علينا أن نلزم منهج الله وسنة حبيبه ومصطفاه. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، لأن هناك ما يجري بين الكثير أو البعض ما يسمونه بالزواج العرفي، وهو ليس بزواج من الأصل. ولذلك أسلط الضوء بإيجاز شديد على صورتين، واحدة شرعا صحيحة والثانية التي أقصدها والمنتشرة بين الناس محرمة شرعا ولا أصل لها. أما الأولى والتي لا أقصد الحديث عنها وهي صحيحة شرعا منتجة لآثارها، أن يتوافر الولي وكافة أركان العقد ولكنه لا يدون لدى المأذون، يعني لا يكون هناك وثيقة رسمية، لذلك سمي بالعرفي. هذا صحيح، تسأل الرجل الولي إلى غيره يقول نرتضي هذا، هذا لا يضمن للمرأة حقا، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا لا أقصده، لأنه يلجأ إليه في أحد صورتين: الأولى إذا كانت أرملة أو مطلقة وتريد الحفاظ على معاش زوجها أو أبيها أو أمها فتلجأ إليه، وهذا لا يجوز شرعا لأنه غش وتدليس والمال أخذه محرم شرعا، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. والأمر الثاني يلجأ إليه فيه إذا أراد أن يعدد ولكنه يخاف أن يواجه بيته الأول أو الثاني، ولا يجوز شرعا. أما الصورة التي أقصدها والمنتشرة بين الكثير من الشباب والبنات في الجامعات الثانوية في الإعدادية وغيرها، نرى مهازل، هذا ليس بزواج ولا علاقة له بالزواج من قريب أو من بعيد. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نكاح أي لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. والولي لا يكون إلا العصب، فالفتاة أو المرأة عامة أما أو أختا أو عمة أو خالة أيا ما كان وصفها لا تكون وليا، لأنها هي تحتاج إلى ولي، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. وهناك أمر مغلوط بين الأولاد بين الشباب والبنات: من حقي أن أختار، نعم من حقك بكرا ثيبا، يعني لم يسبق لك الزواج أو تزوجت 100 مرة، من حق المرأة أو الفتاة عامة أن تختار شريك حياتها الذي ترتضي زوجا لها، هذا حق كفله الشرع لها. ولا يجوز شرعا للولي أبا كان أو أخا أو عما أو جدا أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه، هذا أمر لا خلاف عليه. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني هناك مصالح، هناك علاقات، فهذه في تلك وأنا لا أقبل هذا. استدعى النبي الحبيب الأب: أفعلت؟ قال: نعم. قال: ليس لك من الأمر شيء، معنى كلام النبي، الله أكبر. رد النبي تصرف الأب وبين له خطأه، ولا يجوز له أن يجبرها، لكن دورنا أن ننصح. عندها فقط قالت البنت: الآن أجزت ما أراد أبي، لكني أردت أن يعلم أنه ليس له من الأمر شيء. كأنها تريد أن توصل رسالة للسادة للآباء للأولياء عامة: ليس من حقكم الإجبار، وهذا أمر كفله الشرع للمرأة أو الفتاة على حد سواء. لكن ليس معنى هذا الكلام أن تلي عقد نفسه، هذا هو الخطأ بعينه. من حقها أن تختار، نعم، ومن حقها أن تبدي رأيها، نعم، ولا يجوز للولي أن يتقدم خطوة إلا بناء على رأيها، بمجرد ما توافق، بمجرد ما تقول رأيها ويجلس معها أبوها أخوها أيا من كان وصف الولي آنذاك، لأن الولي عصب، الخال ليس وليا مثلا، فجلس معها. هذا الذي تريدينه؟ نعم. هذا الذي تختارينه؟ نعم. إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. هنا دور الفتاة أو المرأة انتهى. أقول مرة أخرى، هنا دور المرأة أو الفتاة انتهى. تجلس في الخلف ويبدأ دور الولي في الاتفاقات، في العقد. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام النبي. وإذا نحن عندنا خلط، بنخلط الأوراق ببعض، بنخلط حريتها في الاختيار وصحة عقدها لنفسها، لا، ما ينفعش ولا يجوز الخلط بين الأمرين. كفل لها الشرع الحق أنها تختار بنفسها، نعم، كفل لها الشرع الحق أن ترفض بحرية كاملة أو تقول نعم بحرية كاملة دون أي ضغوط، لا كما يفعل بعض السادة الآباء في بعض البيوت، لك أزوجها اليوم وتطلق بكرة أو تطلق غدا. هذا كلام لا يقره الشرع ولا يقول به إنسان عاقل من الأصل. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. إذن لا نخلط الأوراق، الشرع كفل لها هذا، نعم، حرية كاملة، حرية كاملة، لكن لا يصلح أن تلي عقد نفسها. وهذا ما قاله النبي في الحديث الصحيح: لا نكاح إلى زواج إلا بولي وشهد عدل. الولي العصب أبوها، ولا يجوز شرعا أن نتخطى الولي الأصلي، بمعنى حتى لا يفهمنا البعض خطأ، بمعنى الأب موجود، نعم، لا يصلح أن ابنه اللي هو أخوها يكون مكانه في وجود خلافات، أو عمها أو جدها، لا يصلح. لكن الأب موجود ثم رأى أن خالها رجل كبارة، وهي لغة عربية فصحى بالمناسبة، وذو مكان في المجتمع، فقال له: يا أبا فلان، أنت ستعقد لبنتي، يعني كما يقال في بعض الأسر والعائلات، أتشرف أو نشرف أن يعقد، أن يكون الولي لابنتنا خالها أو عمها من بعيد أو صديق أو أي من كان. هنا الأب وكل ضمنيا بالكلام والعقد صحيح، إنما الذي نقصده هناك مشاكل لا يصلح شرعا أن نتجاوزه، كما يحدث في بعض الأسر، في الزوجة مطلقة وما فيش تواصل ما بين الزوج والزوجة أو الأولاد، عامة أقصد الأولاد تماما، فيأتي الخيال ليعقد، هذا لا يجوز، أو يأتي إنسان ليعقد، هذا لا يجوز. إنما في مثل هذه الحالة نتصل على الرجل، البنت تتصل على أبوها، أخوها يتصل على أبوها: يا أبويا عقدي يوم كذا، تعال تفضل لتعقد، فإن أتى فبها ونعمة، وإن لم يأتي ساعتها فقط تنتقل الولاية منه لغيره. يبقى لا يجوز أن نتخطاه. يبقى الأصل اللي بيحصل هذا الذي نراه لا أصل له في الدين ولا علاقة له بسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمرة. مال ده إيه؟ ده زنا، لا علاقة له بالزواج خالص. يبقى النبي يقول: لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهد يعد. طبعا البعض هيرد يقول لك: طب ما هو أبو حنيفة قال الكلام ده يجوز. مع كامل احترامي لشيخنا أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه، أحبه وأتقرب إلى الله بحب الأئمة رضي الله عنهم في مصابيح الأمة رضوان الله عليه، لكن تعالوا نشوف كلام أبو حنيفة نفسه. حنيفة رضي الله عنه وارضاه لما جلس طلبة العلم أو أحد طلبة العلم أمامه وقال: يا إمام، إن قلت قولا يخالفه كتاب الله، قال: دعوا قولي لكتاب الله، فإن قلت قولا يخالفه سنة النبي؟ قال دعوا قولي لسنة رسول الله. قال إن قلت قولا يخالف قول الصحابة، قال دعوا قولي لقول الصحابة. يا لجمال كلام أبي حنيفة. معنى هذا الكلام، مثلا سنفترض جدلا أن أبا حنيفة قال بصحة هذا، طيب أبو حنيفة له كلام والنبي له كلام، كلام من يؤخذ به؟ بالراحة، كلام من يؤخذ به؟ كلام النبي الحبيب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا كلام سيدنا أبو حنيفة؟ كلام النبي. لو قرأنا إخواني وأخواتي في مناقب الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، ستجد الجميع متفق على مبدأ واحد، ما صح نسبه إلى النبي فهو مذهبي. يعني كل كلام صح للنبي ده مذهبنا، ده كلام الأئمة الأربعة. يعني ما معناه؟ منهم من قاله صراحة ومنهم من دار حوله لكن يعطي نفس المعنى. يبقى إذن هذا لا يجوز. وعندنا يوجد في القرآن أصرح آية في مسألة الولي، قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أصرح آية كما قال الإمام الشافعي في الولي رضي الله عنه وارضاه.